مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة، فيه هدى ونور. أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى: لو صبر لرأى من صاحبه العجب. الصبر مفتاح باب العلم ومن أسباب مزيده. فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما. قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولد، وحزنا عليه حين قتل، ولو بقي كان فيه هلاكهما. فليرضى امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. حقق صفات الابن الصالح: زكاة أي صلاحا وطهارة واستقامة، رحمة رحمة بوالديه. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه. الفقد قد يفتح أبوابا أروع للعطاء. فأردنا أن يبدلهما، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. فأراد ربك، كل ما يجري حولك هو تنفيذ إرادة الله، والواجب عليك أن تتعرف على حكمته في أقداره ورحمته في أفعاله. وكان أبوهما صالحا. قال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عاقبه وعاقب عاقبه، أي في أولاده وأحفاده. وكان أبوهما صالحا. قال محمد بن المنكدر: إن الله تعالى يحفظ المؤمن في ولده وولد ولده، ويحفظه في دويرته وفي دويرات حوله، فما يزالون في حفظ وعافية ما كان بين أظهرهم. وكان أبوهما صالحا. قال سعيد بن المسيب: يا بني، إني لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء أحفظ فيك. ثم تلا قوله: وكان أبوهما صالحا، اجعل لصلاتك نيات عديدة. وكان أبوهما صالحا. تبلى عظامك وتذروك الرياح، لكن لا يزال أثر صلاحك باقيا في دنيا الناس. اللهم ارزقنا هذا الصلاح المبارك. ويسألونك عن ذي القرنين. قال البقاعي: كانت قصة موسى مع الخضر مشتملة على الرحلات من أجل العلم، وكانت قصة ذي القرنين مشتملة على الرحلات من أجل الجهاد في سبيل الله. ولما كان العلم أساس الجهاد تقدمت قصة موسى والخضر على قصة ذي القرنين. قال: ما مكنني فيه ربي خير. ما بسطه الله لي من النعم والمال خير من مالكم الذي تعرضون علي، فوفروا أموالكم. فأعينوني بقوة. المصلح لا ينوب عن الأمة في الإصلاح، لكن يقودها ويتقدمها. تجعل بيننا وبينهم سدا. أجعل بينكم وبينهم ردما. الردم أكبر من السد وأوثق، فلمروءته وكرمه وعدهم بأكثر مما طلبوه ووفى بوعده. فأعينوني بقوة. تلاحم القائد مع الجنود ومشاركته لهم سبب بث الحماسة في صفوفهم وتقديم أفضل ما لديهم. فأعينوني بقوة. لم يكن موقفه أن يدافع عنهم، بل أن يعلمهم كيف يدافعون عن أنفسهم، ويورثهم أسباب القوة التي يستعملونها إن غاب عنهم. قال: هذا رحمة من ربي. نسب ذو القرنين هذا العمل العظيم الضخم الذي قام به إلى رحمة الله، فلم يأخذه غرور ولا عجب، لكنه تبرأ من حوله وقوته ونسب الفضل كله لله. لا يبغون عنها حولا. ساكن شقة سكنية يتمنى التحول منها إلى فيلا، فإذا تملكها تمنى قصرا، فإذا تملك القصر تمنى وتمنى، أما ساكن الجنة لا يبغون عنها حولا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. طبيعة الإنسان أنه ملول، فكيف إذا لاقى الخلود؟ لكن الجنة محصنة ضد الملل والسأم والرغبة في التغيير والتطلع إليه. لا يبغون عنها حولا، رغم التفاوت العظيم في درجات الجنة فتصل إلى 100 درجة، لكن كل واحد لا يتمنى غير منزلته. في صحيح مسلم: آخر من يدخل الجنة رجل، إلى أن قال على لسان هذا الرجل: لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، تعرض عليهم النار ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها، فيكون في ذلك عذاب نفسي معجل بالهم والرعب قبل العذاب الحسي في النار. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. عن مجاهد قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الرجل يتصدق بالصدقة يلتمس بها وجه الله ويحب أن يقال له خيرا؟ قال: فنزلت هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. كلما زادت عبودية العبد تدفقت رحمات الرب. إذ نادى ربه نداء خفيا، فيه فضل الدعاء الخفي وأنه أفضل من الدعاء الذي يجهر به العبد، وهذا عام في كل العبادات كالقراءة والصدقة والقيام، فما كان سرا فهو أفضل إلا إذا كان في الإعلان مصلحة. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال ابن القيم: وكم من صاحب قلب وحال مع الله تعالى قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار. ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله تعالى وألا يطلع عليه أحد. ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي أنك عودتني إجابتك. قال القرطبي: وهذه وسيلة حسنة أن يتشفع إليه بنعمه ويستدر فضله بفضله. يروى أن حاتم لقيه رجل فسأله، فقال له حاتم: من أنت؟ قال: أنا الذي أحسنت إليه عام أول، يعني العام السابق. فقال: مرحبا بمن تشفع إلينا بنا. ولم أكن بدعائك رب شقيا، لا يشقى مع الدعاء أحد، فلا يجتمع دعاء مع شقاء. ولم أكن بدعائك رب شقيا، قال سفيان بن عيينة: سعدت بدعائك وإن لم تعطني. هو علي هين، لا يموت أمل في قلب وعى هذه الآية. هو علي هين، عند الدعاء لا تطلب على قدر حاجتك بل على قدر من تدعوه. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا، منع من الكلام فدعا إلى الله بالإشارة، يا لها من همم. وبرا بوالديه، قال وهب بن منبه: إن البر بالوالدين يزيد في العمر. يا ليتني مت قبل هذا، تمنت الموت ثم أصبحت بعد ذلك أم نبي، فرب محبوب في مكروه ومنحة في محنة. قال إني عبد الله، قال الشنقيطي: إن أول كلمة نطق لهم بها عيسى وهو صبي في مهده أنه عبد الله، وفي ذلك أعظم زجر للنصارى عن دعواهم أنه الله أو ابنه أو إله معه. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن يعاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال ابن تيمية: قيل لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ فقال: تأخيرها عن وقتها. فقالوا: ما كنا نظن ذلك إلا تركها. فقال: لو تركوها لكانوا كفارا. لا تحقر جهدك مهما قل، فالمهم أن تبذل ما تستطيع، فالله يجبر قصور العبد لا تقصيره. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يا أخت هارون. قال ابن كثير: أي يا شبيهة هارون في العبادة، انظر شبيه من أنت اليوم، فسوف تحشر معه غدا. وبرا بوالدتي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. إنه كان بي حفيا. من الحفاوة، وهي الرأفة والرحمة والكرامة، وإن من أسباب إجابة الدعاء حسن الظن بالله عن طريق استشعار قلبك لهذه الحفاوة. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن خير من نبيين مرسلين. وكان يأمر أهله بالصلاة. إذا أردت أن تفوز بنفس الثناء فما عليك إلا أن تكرر نفس العمل مع أهلك، ونادهم مع كل أذان: قوموا إلى الصلاة. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. ليس في الجنة ليل ولا نهار، لكن المقصود مقدار البكرة ومقدار العشي من أيام الدنيا، أو وقت الغداء ووقت العشاء. وما نتنزل إلا بأمر ربك. سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى، فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها فلا أدري أنجو منها أم لا. الجزاء من جنس العمل. من كان قائلا إلى الضلالة والإفساد اليوم فهو قائل نفس الجمع إلى النار غدا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال السعدي: يساقون إلى جهنم وردا، أي عطاشا، وهذا أبشع ما يكون من الحالات، سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفضل عقوبة، وهو جهنم في حال ظمأهم ونصبهم. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الجمادات أعقل من بعض البشر. قال ابن عباس: إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال أبو الحسن المزين: الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة. قال ابن القيم: فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جانبها: اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثانية كذلك، وهلم جرى، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فقط راقب كيف ستكون نهاية الظالم. إنما نعد لهم عدا قرأ المأمون هذه السورة فمر بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاء فأشار برأسه إلى ابن السماك أن يعظه، فقال ابن السماك: إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما أسرع ما تنفد. وكان ابن عباس إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخول قبرك. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. في الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن المنكدر لأبي حازم: يا أبا حازم، ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير، ما أعرفهم وما صنعت إليهم خيرا قط. قال له أبو حازم: لا تظن أن ذلك من عملك، ولكن انظر الذي ذلك من قبله فاشكره. ثم قرأ: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا واصطبر لعبادته. المبنى زيادته تدل على زيادة المعنى، إذن اصطبر فوق اصبر، يعني يصبر ثم يزيد فوق الصبر بالاصطبار، فالاصطبار للأشياء التي تتطلب استمرارا ومداومة وقوة. ثم ننجي الذين اتقوا. التقوى سبب النجاة من كرب النار، ومن باب أولى النجاة من كرب الدنيا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الشقاء والقرآن لا يجتمعان. فقولا له قولا لينا. قال يحيى بن معاذ في هذه الآية: هذا رفقك بمن يقول أنا الإله، فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟ وعجلت إليك رب لترضى. قال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك، قال: إن رضا الرب في العجلة إلى أوامره. فاستمع لما يوحى. قال سفيان بن عيينة: أول العلم الصمت، والثاني الاستماع له وحفظه، والثالث العمل به، والرابع نشره وتعليمه. هارون أخي اشدد به أزري. موسى وهو من أولي العزم من الرسل احتاج صاحبا يعينه، فكيف بك؟ هل لك صاحب يعينك؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذه أسمى مقاصد الأخوة وعلامات الحب في الله، أن تعين على طاعة الله وذكره. وألقيت عليك محبة مني. المحبة رزق رباني وليست بحاجة لسبب، فموسى طفل رضيع لم يصدر منه ما يوجب المحبة، ومع ذلك أحبه كل من رآه. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. القاتل مغموم لا يفارقه غمه حتى يموت. ولا تنيا في ذكري. لا تترك الذكر في أي حال، وأنت أحوج إلى الذكر في مواجهة الشدائد وعند لقاء الطغاة. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دخل رجل من الزهاد على هارون الرشيد يوما فقال: يا هارون اتق الله. فأخذه فخلى به وقال: يا هذا أنصفني، أنا شر أم فرعون؟ قال: بل فرعون. قال: فأنت خير أم موسى؟ قال: بل موسى. قال: أفما تعلم أن الله تعالى لما بعثه وأخاه إليه قال: فقولا له قولا لينا؟ قال: لا تخافا إنني معكما. أعظم ما يطرد الخوف من قلبك استشعار معية الله ومعونته. وقد خاب من افترى. هذا إعلان خيبة المفتري على صفحات القرآن. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لم يمضي على إيمانهم سوى بضع وقائق ومع هذا عرفوا حقيقة الدنيا وقدر الجنة والآخرة. لا يموت فيها ولا يحيا، حياة أهل النار لا مع الأموات فيستريحون ولا مع الأحياء فيسعدون. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال القرطبي: هذا أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغييره ومفارقة أهله، وأن المقيم بينهم لا سيما إذا كان راضيا حكمه كحكمهم، إزالة المنكر أو الزوال عنه. إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، أي يقول أعلمهم بالأمور إن لبثتم في الدنيا إلا يوما، ما أحقر الدنيا وما أقصرها. فلا يخاف ظلما ولا هضما. الفرق بين الظلم والهضم أن الظلم قد يكون بمنع الحق كله، أما الهضم فهو منع لبعض الحق، فكل هضم ظلم وليس كل ظلم هضما. فالآية بشرت المؤمنين بأن الله سيوفيهم أجورهم يوم القيامة دون أدنى نقص، والتنكير في قوله ظلما ولا هضما للتقليل. ولا تعجل بالقرآن، تمهل في قراءتك وعلى رسلك، فربما تجد في طيات حروفه رسالة ربانية خاصة بك تشفي صدرك وتهدئ قلقك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقى عليه جبريل عليه السلام القرآن يتبعه عند تلفظ كل حرف وكل كلمة خوفا أن يصعد عليه السلام ولم يحفظه صلى الله عليه وسلم، فنهي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، إذ ربما يشغل التلفظ بكلمة عن سماع ما بعدها. ونزل عليه أيضا: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقل رب زدني علما، من شرف العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بطلب الزيادة من شيء سوى العلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. فإن له معيشة ضنكا، قال الإمام ابن كثير أي في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة يتردد، فهذا من ضنك المعيشة. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أرشده إلى ما يشرح صدره ويجلو همه ويفرج كربه. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ارتباط التسبيح والرضا ارتباط وثيق، فالتسبيح سائر اليوم من أسباب الرضا النفسي، ويؤكده قول الله تعالى في ختام سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. ولم يبق إلا أن تجرب. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء، حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله للصلاة ويقول لهم: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: فضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. النسيان في الآية هو الترك، أي تترك في العذاب. لا نسألك رزقا، قال ابن الجزي، أي لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك، فتفرغ أنت وأهلك للصلاة فنحن نرزقك. وكان بعض السلف إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا فصلوا، بهذا أمركم الله، ثم يتلو هذه الآية. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إذا رأيت من مد الله له في نعيم الدنيا فلا تتطلع بقلبك إليه وانظر إلى ما زادك الله في الدين. وقل رب زدني علما. كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية قال اللهم زدني إيمانا ويقينا. مع القرآن نحيا بالخير والسرور بحفظه النجاة فيه هدى ونور. وآيه العظيم شفاء للصدور نجاته تجلت على باب العصور. I need me.